رياد من بلادي الحلقة 19 مع الدكتور محمد البنا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. وحبيت اليوم أبلش بهالبيتين لأنه ضيفنا اليوم فعلا هو على قدر أهل العزم، وضيف متميز بكل ما تحمل هاي الكلمة من معنى. ريادي أردني أصيل بامتياز، طلع السلم درجة درجة، ومنعتز أنه اليوم نتعرف أكثر على قصة نجاحه. معنا الدكتور محمد البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوميديكس للمعدات والتجهيزات الطبية. دكتور أهلا وسهلا فيك في ريادي من بلادي. أهلا وسهلا فيك أخ سائد، شرفتني وشكرا جزيلا على المقدمة الرائعة اللي قدمتني فيها، وإن شاء الله أكون أنا أستحق ما ذكرته. العفو، إحنا بنتشرف فيك دكتور معنا في البرنامج اليوم، وأكيد بسعدني أنه نغوص أكثر في قصة نجاحك، فأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. طبعا أصدقائي اللي ما بيعرف، شركة إنوميديكس هي واحدة من أنجح شركات المعدات والتجهيزات الطبية في الأردن والشرق الأوسط. ابتدأت عام 2001، أسسها الدكتور محمد البنا طبعا بعد ما كان مندوب مبيعات في شركات طبية مختلفة. أصبح هو صاحب المبيعات، وأصبح هو اللي بتتسابق عليه الشركات حتى تتعاون معه وتعمل معه بزنس. فدكتور محمد، يعني أنا بدي أعطيك أكيد المجال أنك تعرفنا بحالك أكثر بطريقتك الخاصة، وتعرفنا أكثر عن إنوميديكس وعن شغلك وعن رحلتك الريادية من البداية بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك، فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك، مش عيب انك تكون انسان باي لون، مش عيب انك تكون انسان باي لون، العيب انك تكون للغير مدد ايديك. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا. سؤالك يعني سؤال رائع جدا، وانت عمالك بتسأل عمالي أنا بلشت أعمل فلاش باك للهيستوري، من وين بدي أبلش من المدرسة، أبلش من البيت، أبلش من الثانوية، أبلش من الجامعة. لأنه حقيقة مرات كتير الواحد لا يشعر بقصص النجاح، ولا يشعر بتوفيق رب العالمين، وإنه محاط بتوفيق رب العالمين، إنه محاط ببعض الأمور التي تلزمه وبعض الأسلحة التي تلزمه حتى يستمر وحتى يبلش مسيرة النجاح تبعته. إلا لما يعمل فلاش باك بيعرف إنه ربنا سبحان الله، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. سأبدأ معك من الجامعة، من البكالوريوس. أنا خريج جامعة مؤتة بال95، درست علوم حياتية، ولا أخفيك الحال لم أكن راضي عن تخصصي، إنما هذا هو اللي طلع لي بهذاك الوقت، وكان تخصص جديد في البلد في جامعة مؤتة. والحق يقال إنه أنا الجامعة تركت في أثر إيجابي جدا، وعلمتني شيء لم أكن لأتعلمه لو كنت في أي جامعة ثانية. فأنا أشكر كل من يسمعني وكل من تعرفت عليه من أصدقائي، من أساتذتي، من الناس اللي أنا كنت ساكن عندهم في الكرك في جامعة مؤتة، لأنه جامعة مؤتة أضافت لي الشيء الكثير الكثير، بنت في شخصيتي، علمتني الاستقلالية، وخصوصا أنه أنا طالع من عائلة مترابطة جدا، ويعتمد أفرادها اعتمادا كليا على بعض، فعلمتني الاستقلالية والاعتماد على الذات. أضف إلى ذلك أنه المجتمع في الجامعة والمجتمع بالكرك لم يكن بالمجتمع الهين والبسيط على طالب صغير بهذاك الوقت أنه يتعامل معه. وأنا قلت صغير خصيصا لأنه أنا كمان أصغر خريج بالجامعة وأصغر شاب خلص توجيهي. أنا دخلت الجامعة عمري 16 سنة. يا سلام. هاي بدنا نكتشفها معك أكيد. ما عشان هيك أنا بحكي لك إنه أنا يعني فلاش باك مش عارف من وين بدي أبلش. فيعني طالب عمره 16 سنة راح على الجامعة على كراك والإخوان الكراكية ما شاء الله رجد وجديين. فتعلمت منهم الكثير وكانت هي الخطوة الأولى في قصة النجاح تبعي. جميل. بعد هيك اجتني الفرصة اني اشتغل مندوب مبيعات بإحدى الشركات الطبية في ذلك الوقت بال95 اسمها شركة جرزيم. اشتغلت فيها لمدة سنة واصبحت الشركة بعد هيك بلشت بدها تغير اتجاه الناحية الطبية فيها الى نواحي اخرى. غيرتها إلى شركة تانية اسمها شركة تخصصية للمستلزمات الطبية. هو بالحقيقة كان مصنع موجود في مدينة سحاب الصناعية. نعم. وأنا كنت أول من أسس له السوق في داخل الأردن وفتحنا أسواق في لبنان وفي اليمن كذلك الأمر. بعد هيك بسنة ونص اجتني الفرصة اللي أنا بقدر أقول لك إنها حطتني على سلم النجاح و put me on the map زي ما بيحكوا. هي شركة إيثيكون, هي بارت من جونسون أند جونسون, وكيلها هون اسمه شركة التنمية للتجهيزات الطبية. استمريت بالعمل بهديك الشركة لمدة 4 سنوات. قد ما أقول لك الشركة كانت سكول بمعنى الكلمة, يعني لا أستطيع أن أصف ما تعلمته في بأثناء عملي بشركة التنمية اللي هي وكلة لشركة إيثيكون اللي جونسون أند جونسون من ناحية السيلينج استراتيجي البروبر السيلينج استراتيجي, ولا أنا إلى الآن أعتمد عليها في في في في في مبيعاتي في تدريبي للستاف اللي بيشتغلوا معي, أو حتى لما أطلع معهم دبل فيزيت أنا لساتني أستخدم السكيلز اللي أنا تعلمتها بهديك الشركة. بعد هيك ب4 سنين بلشت قصة النجاح الحقيقية وجتنا الفكرة إن نقوم بتأسيس الشركة الداخلية للتجهيزات الطبية اللي هي الشركة اللي أنا أترأسها وأنا مديرها الحالي إنوميديكس. وهذا من حسن حظنا أنك أسست الشركة الداخلية للتجهيزات الطبية حتى نلتقي معك اليوم أتعرف على قصة النجاح إن شاء الله بشكل أكبر. بس خبرني قبل ما نكمل دكتور, شو قصة 16 سنة والتوجيهي هاي؟ أنت يعني عملت تسريع أكاديمي ولا؟ لا والله الوالدة كانت مدرسة. وبالزمان الظاهر انه كان الرولز انه امتى العمر اللي يدخل فيه الطالب على المدرسه, كانت الظاهر القيود لم تكن بهاي القوه زي الايام هاي. فساعدتني ودخلت الصف الاول لانه عمري 4 سنين ونص مستمع. بعدين بعد الفصل الاول اجى الاستاذ قال لها انه حرام نعيد الولد الصف مره ثانيه, طلع من الاوائل. فسجلوني على الكشف وكملت. رائع. يبدو انه يعني النجاح من البدايات معك. الحمد لله. وبوادر دائما, بوادر التميز وبوادر الانجاز العظيم بتبلش من صغر. هي بصراحه يعني بتكون حتى الواحد ممكن لاحظها على ابنائه, بتلاحظ انه في عنده هيك في شيء معين. صحيح. غريب بيميزه عن باقي الابناء. صحيح. ولذلك سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, لما أشار إلى الأحفاد الحسن والحسين وحكى ابني هذا سيكون له شأن عظيم, فهي النبوءة يمكن هي بتحقق. صحيح. ذاتها. صحيح. في مرحلة معينة. صحيح. لاحقا. صحيح. خلال المسيرة. صحيح. دكتور محمد, وما شاء الله في إنوميديكس واضح التميز اللي موجود عندكم والنجاح الموجود عندكم, يا ريت تخبرنا عن لمحات هيك سريعة ومضات من نجاح أو نجاحات إنوميديكس ونجاحاتك الشخصية في هذه الشركة. والله هناك كتير محطات أنا أفتخر فيها بمسيرتي مع الشركة. أول شيء أني بدي أحكي بعد شكر رب العالمين على هاي المحطات والنجاحات, هو النجاح هذا أنا بعزيله للستاف. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أحسد نفسي على الستاف ودائما بحكي لو ما هم ما كنا وصلنا للي احنا وصلنا. محمد البنا لا يساوي شيء من غير الجروب والتيم اللي عماله بيشتغل معه واللي تعبوا معه واللي سهروا واللي سهروا معه وخصوصا اللي كانوا معي في البدايات. الومضات دائما بتذكر اول مره ويهت المبيعات اللي مليون بال2004 او 2005 وصلنا مبيعات المليون. هاي من الـ من الـ من الـ الومضات. على فكرة رقم المليون بخوف بخوف كثير من الناس. طبعا بخوف لما تشوف انه قدامك صار مليون مبيعاتك حققت مليون بغض النظر شو ربحان من المليون بس انت عمالك دخلت في مرحلة اكبر وابعد من المرحلة اللي انت كنت فيها. دائما كلمة المليون زي ما حضرتك تفضلت هي وقعها بخوف انه انا شركة مبيعاتي تجاوزت المليون. هاي احدى المحطات. المحطة الثانية لما توسعنا بالريجنال بيزنس. نحن سوق الاردني سوق رائع وسوق واعد لكنه سوق صغير. وحتى تكون انت ريادي ناجح من اول المواصفات التي تتصف بها ان تكون تبحث عن الفرص. فحتى توسع البيزنس تبعك يجب انك تبحث عن فرص اكبر مداخل ومخارج لإلك حتى تحقق نجاحات اكبر تعمل مبيعات اكبر. بال2007 نحن بفضل رب العالمين توسعنا بشغلنا الى الاقليم اللي بيحيط بالاردن وبدانا بتسويق بعض الشركات للدول ابتداء من مصر وانتهاء بايران وذلك يشمل كمان كل دول الخليج. محطه ثالثه انا بفتح آخر فيها بال2012 أنا كنت ضمن التسعة الفاينالست بجائزة إرنست أند يانج بإنتربرنور أوف ذا يير. كان معي كمان رياديين أعمال أكن لهم كل الاحترام والتقدير ولديهم قصص نجاح ملهمة جدا كمان فأنا فخور أني كنت واحد منهم. وآخر شيء نحن السنة الماضية كنا أول شركة طبية تحصل على الآيزو وهذا نحن يعني هذا هو ديدنا زي ما بيقولوا بإنو ميديكس. نحن دائما نسعى إلى التميز نسعى إلى التطور لأنه إذا لم تتطور فأنت تتلاشى وتضمحل وتموت. صحيح صحيح. طيب كريادي ناجح دكتور محمد وأنت مريت بالسلم من أوله إلى النجاح اللي إحنا بنشهده حاليا في إنو ميديكس شو رأيك بموضوع الريادة؟ هل تعتقد أنه الإنسان يولد ريادي ولا هو بتعلم الريادة في طريقه؟ والله أخي سائد هذا ديبيت وهذا نقاش واسع جدا. أنت فتحت موضوع رائع جدا للنقاش. خليني أقول لك في مدرستين. هناك من يقول إنه الريادي يولد وهناك من يقول أن الريادي يصنع. مؤخرا عملوا تجربة بأكثر من بلد منهم البرازيل ومنهم سنغافورة ومنهم ماليزيا. عملوها على أكثر من 500 شركة من أنجح الشركات في العالم واللي يقودها رياديين وجمعوا بماذا يتصف هؤلاء الرياديين فوجدوا هناك 10 مواصفات لهؤلاء الرياديين يشتركوا فيها جميعا وبدوا أكثر من جهة تدرس الريادة تدرس هالصفات اللي يتصف فيها الرياديين حتى إنهم ممكن إنهم يكونوا رياديين زيهم زي غيرهم. بمعنى بأضرب لك مثال كتير صغير في شيء بسموه شوارزنيجر إفكت. اليوم إذا بتطلع على أرنولد شوارزنيجر هو بهالعضلات ماشي بالشارع لن تتخيل انه ولد بهذا الكم الهائل من العضلات. صحيح صحيح. كذلك الامر المهارات الرياديه بامكانك انك انت تصنعها كما هناك في مسل تريننج في عندنا كمان منتال تريننج. فانت بامكانك اذا لم تولد كريادي بامكانك انك انت تبحث عن هاي المواصفات الرياديه وتحاول انك انت تتقمصها وتصبح بعد فتره هي جزء من شخصيتك تقودك لتكون ناجح. فبالتالي أنا لا أنظر إلى من يحاول أنه يضع عوائق أو يحاول أن يبرر عدم نجاحه أنه أنا لم أولد ريادي أنا ما عنديش مواصفات الريادية. طيب يا عمي هاي مواصفات الأشخاص الرياديين هاي السلوكيات تبعتهم هاي البيهيفير اللي بيتصفوا فيها تفضل بدنا نعلمك إياهم وحاول أنك أنت تتقمص هاي الشخصية. العلم بالنهاية بقول لك إذا أنت اليوم تتقمص دور معين بالنهاية بيصير هذا الدور اللي أنت تتقمصه هو جزء حقيقي من شخصيتك. نعم. فرجون على الميدان يا أحمدان. Fake it until you make it. Thank you. بدنا منك تعرف لنا شو هو النجاح بمفهوم الدكتور محمد البنا. النجاح والله هناك أكثر من تعريف للنجاح وإذا سألتني قبل الآن عن النجاح، لو سألتني في بداية تأسيسي للشركة سيكون تعريفي للنجاح يختلف عن تعريفي هلأ. النجاح في الوقت الحالي يعني أنه أكبر الشركة وصير معي ملايين. لكن نجاحي في البدايات كان عدم الفشل وإثبات أني أنا بإمكاني أني أنا أعمل شيء غيري ما عملوش. فأنا لا أستطيع في الوقت الحالي أني أنا أعطيك تعريف شامل وكامل عن النجاح. أنا بنظرتي المتواضعة نجاح، تعريف للنجاح يختلف حسب المرحلة اللي أنا موجود فيها. جميل جميل. وأكيد كل إنسان ناجح خلال مسيرته الدكتور بيمر بمحطات، صح؟ لو اعتبرنا الحياة رحلة وأنت قائد هذا القطار اللي ماشي فيك برحلة الحياة، راح تمر على محطات مختلفة، منها محطات إحباط، فشل، نجاح، تحدي، صح، إلهام، كثير من المحطات. وأكيد لا غنى ولا تخلو الرحلة والمسيرة من لحظات الفشل والإحباط. فياريت تخبرنا عن واحدة من هاي المحطات اللي لا زالت عالقة في ذاكرتك ومريت فيها، وكيف تعاملت معها وشو تعلمت منها. آخ، لحظات الفشل والإحباط هي مستمرة ويجب أن تستمر. أنا أعتقد وأجزم تماما أنه في كل مرحلة من مراحل نجاحك ومراحل مسيرتك العملية يجب أن تصطدم بواقع مرير، لكن أنا أنظر إلى هذا الواقع المرير على أساس أنه هو قوة ربنا ببعث لك إياها حتى يهيئك لمرحلة بعد أنت بحاجة أنك أنت تكبر فيها. على سبيل المثال، أنا من النوع الظاهر أنه لأني أنا تخرجت من المدرسة بكير وتخرجت من الجامعة بكير، أنا عجول جداً، وزي ما بتقول الوالدة بدي الشيء كأنه كن فيكون. أول ما أسست الشركة كانت تجيني أفكار كتير وأطلع على الشركات الكبيرة وأقول طب أنا ليش ما عمالنا منبيع بمليون زي هدول الشركات اللي عمالهم ببيعوا، منبيع إحنا بخمسين ومئة ألف، إمتى بدنا نسير؟ ولا أخفيك الحال، كان هذا الموضوع يشكل لي في بعض الأحيان بعض التثبيط أنه أنا بدي أكبر بسرعة وبدي أسير. لكن في وقت من الأوقات جلست بيني وبين نفسي، وما زلت أجلس إلى الآن وأتذكر هذا الكلام وأتذكر حديث قدسي راح أحكي لك إياه كمان شوي، أنه هل أنا في ذلك الوقت لدي القدرة أني أنا أدير بزنس بملايين؟ لا، أنا أكون صريح معك، لم يكن لدي القدرة. قد أكون لدي الرغبة، أو زي ما بيحكوها بالإنجليزي الفرق ما بين الابيليتيز والكيبابيليتيز. Am I able? I was not able, but I was capable. فبدك خبرات معينة أنت بتلزمك تكتسبها بمسيرتك، تكتسبها عن طريق المثابرة، تكتسبها عن طريق الفشل، تكتسبها عن طريق الإحباط اللي أنت عماله بيواجهك بكل مرحلة أنت عمالك بتكبر فيها. فإذا سألتني شو عنوان المرحلة القادمة، عنوانه هو الإثبات اللي تتصاب فيه في المرحلة الحالية، هو بيكون عنوان للنجاح للمرحلة القادمة طبعا. ويستحضرني الحديث القدسي عن رسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أسألك بعمل غد. يا سلام، هذا شيء حقيقة أنا دائما أمام أمام أمام أمام ناظري، وهذا الشيء بريحني حتى ما أضلنيش أنا أفكر بالمستقبل إمتى كم بدي يصير. لكن هذا لا يتعارض أن يكون عندي بلان لعشر سنين أنا عارف وين بدي، وأنا عارف وين بدي أروح، ويكون عندي خطة أنا عارف شو الاتجاه اللي أنا بدي أسير فيه. رائع جدا. وهنا أكيد دكتور، يعني أنت طالما أيضا إلك بالجانب الرياضي، وزي ما خبرتنا أنه أنت بتلعب ملاكمة، فخبير بموضوع التدريب الشاق اللي بمر فيه، صحيح، أي رياضي، صحيح، والجهد المطلوب حتى تتكون العضلة وتنمو العضلة، صحيح، وتصير قوية، صحيح. أنا اليوم لو ما عندي أي خبرة وأي تدريب وقررت أشيل 200 كيلو بجوز أوقع بالأرض، لا فضفوك، فممكن أنهار وما أستطيع، صحيح، أني أحمل هذا الوزن الكبير، صحيح. ولكن بالتدريب شوي شوي شوي شوي بصير قادر، صحيح. وكأنه الحياة بتهيئنا دكتور للمرحلة القادمة. يمكن أنا لو الآن إجوا أعطوني 10 مليون وحكوا لي روح افتح شركة بعشرة مليون، هذول يمكن أضيعهم بيوم أو بشهر أو بسنة، ما أعرف أتصرف فيهم. ولكن الإنسان اللي بيطلع السلم درجة درجة، لو أنك انزلت درجة أنت خلص عارف الطريق، صحيح، وعارف شو تعمل. فهنا روعة ريادة الأعمال، صح، روعة أن الواحد يبلش من البداية صح. ويشوف تطور الأعمال ويطلع درجة درجة مزبوط. وعشان هيك لا برأيك دكتور محمد الرياديين أكيد عندهم هالحماس الكبير أنه بده يعمل وبده يغير وبده يصير وبده يفتح شركة، فشو نصيحتك له يعني لأنك أنت مريت فيها هاي، مريت فيها النار المشتعلة عند صحيح. الريادي وإحنا بدنا إياها هاي صح. ولكن كيف يتعامل معها بشكل صحيح؟ أول شيء نصيحتي للجميع، أول شيء لازم يكون هناك هدف، لازم يكون واحد عنده سمارت أوبجكتيف، عارف حاله وين بده يروح. الشيء الثاني يكون في عنده فوكس، يصمم على الهدف وينظر إلى الهدف بعد أنه تحقق، ولا ينظر كيف يحقق وينظر أنه الهدف هو تحقق. ليش؟ لأنه كل تفاصيل جسمك وعقلك الباطن يخدم الفكرة الأساسية اللي أنت شايفة أنها متحققة. الشيء الثالث هي المثابرة، البيرسيفيرنس، إشي كتير مهم أمام الريادي، عدم الكلل وعدم الملل، وأنهم يطلعوا من بوتقة ومن تعريف أنه النجاح عكس الفشل. النجاح ليس عكس الفشل، إنما النجاح بداية الفشل. يجب أن تفشل، يجب أن تفشل. اليوم إذا بنطلع على الإكويجن، على معادلة النجاح، هي تساوي number of failures زائد number of trials ضرب success rate. يعني النجاح يساوي عدد مرات الفشل وعدد مرات اللي أنت جربت فيها حتى تحقق نجاحك ضرب شو success rate، شو نسبة النجاح اللي أنت بتحققها في كل مرة عمالك أنت بتجرب. يجب أن نفشل ويجب أن لا نيأس من الفشل، لأنه كل مرة نحن منيأس فيه منفشل فيها نتعلم شيء جديد. وزي ما حكينا في البداية، نحن نتعلم وربنا بيعطينا knowledge ومعرفة ومهارة نحن نحتاجها لمرحلة قادمة، لكن إن قد يغيب عن ذهننا بهاي المرحلة لماذا نحتاج هاي المهارة، لكنها تظهر فيما بعد. لما زي ما حكينا في البداية، لما تعمل فلاش باك تشعر انك انت كان يجب ان تمر بهاي المرحلة حتى تستطيع انك انت تقفز قفزة اكبر من القفزة اللي انت موجود فيها الان. يا سلام عليك. طيب دكتور، بطبيعة الحال زي ما في لحظات فشل واحباط، في لحظات رائعة طبعا. في لحظات سعادة طبعا. وانجاز طبعا. فهلأ خلينا نحكي عن الجانب المشرق في مسيرة دكتور محمد البنا وإنوميديكس، وتخبرنا عن واحدة من هاللحظات اللي شعرت فيها بالفخر خلال مسيرتك كريادي. والله هي لحظات كثيرة، ولولا هذه اللحظات لما كنا استمرينا 12-13 سنة إلى الآن. يعني جمال الفشل، جمال التعب، إنه بعده بيجي جمال النجاح. والحلو في الموضوع إنه أنت لما تنجح تنسى تماما أي آلام أنت مرأت فيها for the sake of the happiness اللي أنت هلأ بتمر فيها. لحظات النجاح اللي مرأت فيها كتير recently، عطاءات كبيرة عملها بتنحال علينا، هاي هذا الشيء بفضل رب العالمين، كان كتير ممتاز وله أثر كتير كبير علينا، وانعكس إيجابا على الريفينيوز تبعون الشركة. نجاحات تانية لما إحنا قررنا بال2007 to expand، نوسع الشغل تبعنا للريجن، خرجنا من إطار المملكة الأردنية الهاشمية، أصبحنا نمثل أكثر من شركة لحوالي 13 دولة في الإقليم المحيط فينا، من مصر إلى إيران. هاي إحدى قصص النجاح. كل شركة مرات نحن عمالنا منفاوضها ومنحاول إنه نحن نجذب حتى نمثلها وننجح بإنه نكون نحن الديستريبيوتر تبعونها في الأردن، برضو هاي قصص نجاح بتيجي يوم بعد يوم. طيب دكتور محمد، في مسيرة أي شركة ودائما أي مشروع في العالم وأي شيء من حوالينا بلش بفكرة، تيجي هالفكرة بشكل إضاءة، بشكل ومضة إلهام، بشكل محادثة مع شخص، أو يعني في عدة أشكال بتيجي فيها هاي الفكرة، ولكن دائما اتفق الإعلام أنه يصورها أنها لمبة. صحيح. وأنت خبرتنا أنه مش كتير بتحب الإضاءة بس شو وضع اللمبة؟ خبرنا عن لمبة إنوميديكس. هل في لمبة من الأساس؟ وكيف اتطورت هاي اللمبة؟ كيف انت صدت الفكرة وحولتها لمشروع ناجح، مشروع فعلي؟ سؤالك رائع جدا اخي سائد. طبعا في لمبة، لا اخفيك الحال، في اثناء مسيرتي لما كنت موظف بالشركات وكان يجونا وفود من برا ونطلع نتعشى معهم، اشوف مدرائي اللي انا بكن لهم كل الاحترام والتقدير والشكر اللي لأني تعلمت على إيديهم شيء كتير، أشوفهم هني بيتفاوضوا، أشوف لما نطلع على العشاء كنت أرى نفسي وأتمنى إني أكون بهذا المكان اللي أنا كنت أشوف مدرائي فيه حقيقة. يعني هلأ وأنت عمالك تسألني بعرفش إذا بقدر أحكي more in details، بس بدي أقول لك إنه مديري كان بشركة التخصصية المستلزمات الطبية كان اسمه سهيل طليل، أنا بوجه له التحية لأني تعلمت على إيديه شيء كتير كتير كبير. كنا لما نطلع ونقعد بفخر الدين، كان فخر الدين جديد، فأشوفه وعماله بيرحب بالناس، أنظر إلى المستقبل وأقول إن شاء الله أنا المرة الجاي بدي أرحب أنا بضيوفي أنا وكون جايين لمحمد البنا مش لا لا لمكان تاني. وكل مرة بروح على فخر الدين بيكون عند ضيوف بتذكر هذا الشيء وبحمد ربنا إنه الحمد لله الله حقق لي ما أصبو إليه وما كنت إني أنا أفكر فيه. الحمد لله رب العالمين. معناته في لمبة كانت. طبعا طبعا في لمبات كتير. اللمبة بتيجي للإنسان وأن لا ينسى الإنسان إلا ما سعى، مش فقط في العبادة لأنه العمل عبادة. فأنت طالما بتسعى، أنا بقول لجميع من يسمعنا ويرانا، ما في شخص يضع هدف أمام نصب عينيه إلا يوصله، وأي صعوبات بتواجهها هي صعوبات طبيعية جدا، أنت بحاجة لإلها، بحاجة أنك أنت تمرن نفسك، تدرب عضلاتك. والفرق بين الرياضي والريادي هو الدال والضاد. نعم. فأنت كما بتدرب عضلاتك وأنت رياضي، فأنت بدك تدرب عضلاتك وأنت ريادي، عضلات السوفت سكيلز، النيجوشيشن سكيلز، السيلينج سكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز، الفاينانشال سكيلز، كل هذا الشيء أنت شيء أنت بحاجة أنك أنت تدربه. فبالتالي يجب أن تفشل، يجب أن أنك أنت تتعلم من أخطائك، تتعلم من أخطاء غيرك، يجب أن يكون لديك هدف تسعى لتحقيقه. وبحكي للجميع، مهما واجهت من تعب أثناء تحقيق هذا هذا هذا الهدف، لما تصل سوف تنسى كل ذلك ولا تذكر إلا نشوة الانتصار وأنت تقف على الهرم اللي أنت كنت تنظر له من بعيد. صحيح. إذن يمكن الرحلة شاقة ولكن الريورد، الجائزة في نهاية الطريق تستحق. يجب أن تكون شاقة. ما في، شوف أخي سائد، في قد يكون في يعني حسب أعمالي بقرأ السكسس ستوريز لأكثر من حدا، ولا إذا بتقرأ البزنس ايديز اللي كانت بالسابق، it seems إنه كان to achieve your goals was much more easier عن هلا، كانت أسهل إلى حد ما. لكن في الوقت الحالي الكومبيتيشن، المنافسة عمالها بتزيد، والنسبة الناس اللي خلينا نحكيها بالعامية المفتحة، نسبة الناس اللي حابة إنها تصير كمان كترت، فبالتالي البقاء للأصلح، البقاء للأنسب. فكل شخص يجب أن يختار المكان اللي من خلاله بيكون هو الأصلح والأنسب وسيصل. يجب أن يصل، هذا جزء من العدل الإلهي. حتى توصل يجب أن تتعب، السماء لا تمطر ذهبا. نعم. يتنافى مع العدل الإلهي، لا سمح الله أن يعطي الله إنسان لا يتعب وإنسان يتعب ولا يعطى، سوف يعطى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أنا يحضرني في هذا الشيء عندما أنظر إلى مسيرة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الأولى كان من السهل على الله، وكان من السهل أنه يآمنوا في كل كبارات قريش والأغنياء والناس الإليت، خلينا نحكي بقريش. كانت المشن، خلينا نحكيها بالبزنس، المشن was much more easier أنه والله يآمنوا في الناس الضعفاء والفقراء. لكن شوف البرسيفيرنس، شوف الثبات، وشوف المثابرة اللي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوصل للدعوة 23 سنة. فإذا نبي وأحب نبي إلى الله سبحانه وتعالى تعب برسالته وأخذت منه 23 سنة حتى يبلغ الرسالة، فكيف بالناس العاديين في رحلة للبزنس ليس فيها بينها وبين النبوة أي علاقة وأي رابط؟ يا سلام. ودكتور، يعني لأنك تطرقت لموضوع المنافسة الشديدة الموجودة حاليا في ريادة الأعمال، أذكر في إحدى اللقاءات اللي كان يتحدث فيها واحد من الإكزيكتيفز بشركة جوجل، وأعطى مثال رائع بتخيل أنه بنطبق حاليا على زماننا. بيحكي لك الريادي اللي بيطلع بفكرة وبتنجح هاي الفكرة، إذا بدنا نشوف إحصائيا قديش احتمالية أنك أنت تطلع بفكرة وتنجح هاي الفكرة وتنجح بالميجا سكيل اللي عم بصير عالميا، تخيلوا أن أنت على قمة جبل وقاعد بتركض ونطيت من قمة هذا الجبل في طريقك أنك تصطدم في الأرض وأنت على الطريق تصنع طيارة. فيعني لهالدرجة الرحلة سريعة، بدء المنافسة قوية، قلة فعلا هم اللي بنجحوا نجاح كبير. ولكن احنا في برنامج ريادي من بلادي عم ندور على المعادلة، يعني احنا لقاءات ريادي من بلادي وقصص النجاح اللي عم نستعرضها في هذا البرنامج بدنا نطلع بمعادلة للنجاح، معادلة للريادة، سواء في الأردن أو في أي دولة عربية أو حتى على مستوى العالم. لأنه بتخيل دكتور، وما بعرف شو رأيك بالموضوع، النجاح نجاح وين مكان. أنا أتفق معك تماما، الناجح ناجح في أي مكان، والناجح تكثر أفكاره والفاشل تكثر أعذاره. يا سلام، هاي رائع. الناجح تكثر أفكاره والفاشل تكثر أعذاره. صحيح، رائع. يعني دائما أنا بقول لما أقعد مع الستاف تبعي وهن بيعرفوني، أنا شخص لا أقبل الإكسكيوزز، أنا بحبش الإكسكيوز، أنا بكره حدا يعطيني إكسكيوز يجيب لي مشكلة ويقول لي ما صار معي هيك عشان هيك، لأنه أنا أعتقد تماما هناك لكل قفل هناك مفتاح، لكل مشكلة هناك حل، بس بده الواحد شوي يحك راسه شوي، يحك مخه ويفكر بالطريقة الصح حتى يصل إلى الحل، لأنه إذا أنت ما حلتها غيرك سيحلها. يعني حتى إذا يعني طالما إحنا بلشت حضرتك تحكي لي عن الرياضة، إذا بتطلع على الرياضة الريكوردز اللي عملها بتتسجل في كل مرة في مختلف الرياضات، في الركض، في الملاكمة، في حمل الأوزان، في في في في مختلف شيء. لو كان الإنسان قدرات العقل البشري إلى حد معين كان إحنا توقفنا على الأرقام اللي سجلت في بلاد في بداية الأولمبياد، لكن إحنا نتفاجأ في كل أولمبياد هناك أرقام جديدة عمالها بتتسجل. هذا يعني أنه طالما الإنسان عماله يشهد همته، طالما الإنسان عماله بيطور قدراته بيطور مهاراته، هو باستطاعته أنه يصل إلى أبعاد وأفاق أوسع بكتير من اللي وصلها الشخص اللي قبله. زي ما حكى ستيفن كوفي، keep sharpening your soul بالseven habits. وهنا يعني أنت دكتور أيضا بجانب الرياضة ذكرتني بالfour minutes smile. قصة شهيرة جدا، وقصة يعني دائما تطرح كمثال على قوة العقل والاقتناع، لأنه البشرية طوال 2000 سنة كانوا مقتنعين أنه أنت ما بتقدر تركض مايل بأقل من 4 دقائق، أو اللي هي 1600 متر. صحيح. بأقل من 4 دقائق. صحيح. إلى أن إجا شخص اسمه روجر بانستر على ما أعتقد. صح. سنة 64 وكسر هذا الريكورد. في نفس السنة 32 شخص آخرين كسروا نفس الريكورد. صحيح. فعشان هيك إحنا منكون متربسين على عقولنا بقناعات ممكن هي اللي بتمنعنا من النجاح. هو الفير أوف ريجكشن وفير أوف فيلير، هو الخوف من الرفض والخوف من الفشل، هو أكبر عائق تجاه النجاح. شوف أخي سائد، ربنا خلقنا البني أدمين خلقنا نخاف من شغلتين. أول شيء الفير أوف لاود فويسز، نحن البني أدمين ربنا خلقنا فيسيولوجيا منخاف من شيتين. أو شيء الفير أوف لاود فويسز، الأصوات العالية. الشيء فور فولينج، فير فولينج سوري، إنه نوقع. الطفل الصغير بخاف من هالأشياء. باقي المخاوف نحن خلقناها، نحن هي من الكلتشر، من الثقافة، كيف البلد، وضع البلد تعبان. أنا لما أسست الشركة ناس كتير قالوا لي أنه قرار مش سليم، مراتبك كويس ووضع البلد. طب وضع البلد بال2001، وضع البلد هلأ، وضع البلد قبل 10 سنين، وضع البلد بال48. سنبقى دائما نجد الأعذار، لكن هناك شخص يجب أن يكون أصم. وكلياتنا بنعرف قصة الضفدع اللي بلشوا يتسلقوا الجبل، وضفدع واحد هو اللي نجح بالأخير، طلع هذا الضفدع أصم لأنه لم يكن يسمع للناس اللي كانوا يثبطوا وهو طالع على الـ على الـ على الهدف تبعه. فكمان نصيحة أخرى للرياضيين، كن أصما أمام المثبطين. وأكيد أنت بدك تكون مفتح ذهنك وعقلك للنصائح من الناس اللي تثق فيهم. طبعاً. النصائح البناءة طبعاً. ولكن أي شيء ثاني بتعمل له كانسل فلتر، خلص أنت ما بتستقبل المحبطات، ما بتستقبل الكلمات السلبية اللي ممكن تثبط نجاحك. دكتور، وإحنا مرينا على محطات متميزة من رحلتك في إنوميديكس ورحلتك الريادية، بدنا نعرف منك حاليا شو اللي بيحفز الدكتور محمد البنا على الإنجاز والعمل في الوقت الحالي. اللي أكثر شيء بيحفزني هو تحقيق النجاح بحد ذاته. كل ما أحقق نجاح، كل ما أنا شعرت نفسي أني أنا بدي أروح أحقق نجاح أبعد. أنا أنظر إلى حياتي في المهنية، هي إلها مايلستونز، هي محطات زي ما حضرتك حكيت. كل محطة أنا بوصلها تكون محفزة لإلي إني أنا أوصل للمحطة اللي بعدها. وكل مرة بقول إنه هاي آخر محطة أنا بدأ أوصلها وهون خلاص أنا هون بكون مبسوط وهذا الشيء أنا ما أصله. اليوم أنا ما وصلت له الآن لم يكن بحسباني لما أنا بلشت الشركة تبعي، لكن كل ما أنت تكبر، كل ما بتصير أنت هدفك، يجب أن يكون هناك هدف لك أسمى وهدف أكبر وهدف أبعد من الهدف اللي أنت وصلت له. وهي مسيرة الحياة، الإنسان دائما يجب أن يكون هناك تغيير. الشيء الثابت الوحيد في هذا الدنيا هو التغيير. يجب علينا أن نتغير، يجب أن نغير الفيجن، نغير الفكرة تبعتنا، نغير الهدف تبعي. كل ما أصل لهدف يجب هناك أن يكون هدف أبعد. وزي ما المثل اللي حضرتك ذكرته عن الرقم اللي تم تحطيمه في الركض الفور مايلز بالأربعة وستين، كان فكره أنه هذا هو الهدف النهائي، لكن تم تحطيم هذا الرقم وراحوا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى شيء أبعد من ذلك. يا سلام عليك. والحكيم جيم رون دايما بيحكي انه انت ليش يعني حط لحالك اهداف كبيره مش عشان تحقيق الهدف، ولكن من اجل الشخص الذي ستصبح عليه حتى تحقق ذلك الهدف. صحيح. يعني حتى حط من اهدافك انك تصير مليونير مش عشان الفلوس، ولكن عشان الشخص اللي انت راح تتحول له حتى تجيب المليون، حتى تحقق الهدف الكبير. لأنه حتى لو ضاع المليون بعد هيك تقدر تعمل غيره وغيره وغيره، لأنه أنت خلاص تغيرت، أنت ارتقيت للأعلى. صحيح. دكتور محمد البنا، أنا مستمتع جدا بالحوار معك اليوم في ريادي من بلادي. وهلا وصلنا للجولة السريعة من برنامجنا. قبل ما ندخل بالجولة السريعة خلينا نتوقف لاستراحة صغيرة ومنكمل. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. دكتور محمد أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. أهلا وسهلا فيك صديقي سعد. هلا بالجولة السريعة من اسمها إحنا بنطرح عليك أسئلة سريعة وبدنا منك إجابات سريعة وملهلبة، بس مش بالضرورة تكون سريعة سريعة، بدنا يعني تحكي على راحتك. هلا بلهلب لك يا سيدي. خلاص ديل. يلا ديل. طيب شو أسوأ قرار اتخذته في حياتك كريادي؟ أسوأ قرار أحكي لك شيء، وبعيدا عن التنظير وبعيدا عن الفلسفة، وحتى ما حد يصف وقول لك عمله بيتفلسف. أنا مؤمن تماما أخي سائد ليس بالإمكان أفضل مما كان. أنا مؤمن تماما إنه إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. مؤمن تماما إنه أنت ربنا يلهمك إنك أنت تأخذ قرار معين في وقت معين، قد ما يعجبك هذا القرار وقد ما تعجبك هاي التجربة، لكن بعد فترة ترى إنها تنعكس عليك إيجابا، ولو كانت بخبرة فقط. ولو كانت بخبرة إنك أنت ما تأخذ هيك قرار مرة تانية. نعم. هذا يكفي. فأنا ما بدي أقول لك أسوأ، لأنه يعني إذا بحكي لك أسوأ كل شيء فادني، فلا أريد أن أصف أي تجربة سيئة مرأت فيها إنها سيئة، لأنها كانت تجربة رائعة وأوصلتني إلى شيء معين. طيب شو رأيك بالعبارة اللي بتحكي أسوأ قرار هو عدم اتخاذ قرار؟ 100% يعني 100%. هون دكتور بحضرني دايما انه احنا فعلا لما نتخذ قرار بنتخذ هذا القرار بافضل ما لدينا في ذلك الوقت من معرفة. صح. ومعلومات ومعطيات. صح. فالان انا اتخذت هذاك القرار وشفت بعدين انه كان خاطئ، بس في ذلك الوقت كان افضل قرار اتخذته، فهو دائما اتخاذ القرار هو افضل قرار. صح. كيف بدي اعرف قراري صح ولا خطأ اذا لم انفذه؟ من لا يعمل لا يخطئ، يعني هذا معادلة جدا بسيطة. أنا بإمكاني أعرف قراري صح أو خطأ إذا أنا عملته ونفذته. طبعا هذا لا يتنافى إنه بكرة أنت درجة الخطأ عندك بتصير تقل، لأنه أنت معرفتك بتصير أفضل، خبراتك بتصير learning by experience، learning curve تبعك بيطلع، فبالتالي بيصير هامش الخطأ عندك بيضله بيصير أقل. لكن يجب أن تخطئ ويجب أن تتخذ قرارات خاطئة حتى تتعلم. يا سلام. وين الصح. رائع. دكتور محمد شو هو أفضل قرار اتخذته في حياتك كريادي؟ To start my own business، إني أبلش عملي الخاص. طيب شو الشيء الأساسي اللي كان منعك من البداية إنك تبلش your own business، إنك تكون ريادي؟ بتعرف أخي سعد المخاوف، مخاوف إنك مخاف إنك تفشل، مخاوف إنه وضعك الحالي أفضل بكثير مما ممكن إنك أنت توصل له، مخاوف الناس تصير توصمك انك انت فشلت وين كنت. وبتعرف احنا شعبنا للاسف بيفتي كتير. اليوم بدك تشتري سياره بصير كلياتهم ما شاء الله يعرفوا فحيصه سيارات، وكلياتهم بصيروا يعرفوا السياره ليش اخذت كيا، الهونداي احسن لك. وطب طب يعني انت اذا بتفوت معاه شويه، طب ليش الهونداي احسن من الكيا، ولا ليش المرسيدس احسن من اللكسس، بيوقف. بس المهم بده يفتي وبده يثبت. عشان هيك انا حكيت لك من البدايه من الافضل ان يكون الانسان أطرش أصم تجاه هدول المثبطين. فبالتالي المخاوف هاي حقيقة إحنا نصنعها. أنا ذكرت لك إنه ربنا خلقنا منخاف من الصوت العالي ومنخاف من الوقوع، أما الخوف من الفشل هو ما نصنعه نحن، هذا يعني غول نحن بنصنعه ولازم إنه نحن نتخلص منه. لا فشل مع تصميم. دكتور، شو واحدة من عاداتك الشخصية؟ شو في عندك عادة شخصية بتعتقد إنها ساهمت بنجاحك في ريادة الأعمال؟ عنيد، أنا عنيد جدا. هلا إذا المدام تسمعني أنا متأكد إنه راح تضحك ووالدتي تضحك، لأنه أنا عنيد. أنا إذا صممت على شيء لا شيء يحيدني عن ما أنا أصمم عليه. يا سلام. وكل ما أواجه معيق كل ما زاد تصميمي أكثر، إنه أنا يجب أن أصل على ما أنا طمحت له وما أنا فكرت فيه. وأنا إنسان لا أقبل الفشل، وبتضايق جدا لما إني أنا أفشل، لكن لا أنفي الفشل أثناء مسيرتي. يعني هذا موضوع جدا أنا بدي أرجع أكد له، النجاح ليس عكسه الفشل، الفشل ليس عكس النجاح، الفشل هو بداية النجاح. نعم. طيب دكتور، متى بتحس حالك أكثر إبداع وإنتاجية، خلال اليوم أو خلال الأسبوع؟ في وسط الأسبوع، الاثنين الثلاثة الأربعة والصبح. أنا I am a morning person، أنا بحب الصبح. بصحى صلاة الفجر، بصلي الفجر، مرات بقدر أرجع أنام، مرات برجعش بنام. باجي على شغلي بكير الساعة 8 الصبح لأنه الأرزاق تتوزع البكير، وبخلص الأشياء اللي بدها تفكير، ببلش بالأشياء اللي أنا بكره إني أنا أعملها. ضفادع على رأي براين تريسي. بالضبط. أنا ببلش بالشيء اللي أنا بكرهه، لأنه الشيء اللي أنا دائما الإنسان سبحان الله يسعى للشيء اللي هو بحبه، وظلني أنا أجل بتصير الشيء الصعب لآخر النهار، وآخر النهار بيكون البني آدم exhausted. فأنا ببلش يومي بما أكره وأنهي بما أحب. دكتور، شو هي أهم نصيحة لقيتها في حياتك؟ دع مخافة الله أمامك في عملك. طيب لما تسمع كلمة ناجح، مين هو أول شخص بيخطر على بالك؟ رفيق الحريري. يعني لما تقرأ البيوغرافي لرفيق الحريري تجد أنه إنسان صعد من لا شيء، تجد أنه إنسان تعب في حياته، تجد أنه إنسان ضحى. لكن الناس، أنا بعرف كيف تطلع على الناجح، تطلع على الناجح بعد ما وصل للنجاح وتنسى كيف وصل إلى هذا النجاح. في كتاب كتير بحبه اسمه Outliers لكاتبه اسمه مالكوم جلادويل. مالكوم جلادويل تعرض إلى البيوغرافي وقصص نجاح كتير من الناس، زي بيل جيتس، زي ستيف جوبز، زي فرق الآباء، لناس كتير ناجحين، وحاول يعمل تحليل شو العامل المشترك الموجود عند هدول الناس. وجد إنه being in the right place at the right time. لكن السؤال اللي بسأله أنا، كيف ممكن أنا أكون أنا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب؟ ليس جزافا، بعملك الدؤوب، بتصميمك، بمثابرتك، بتقبلك للفشل، تكون في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أتوقع رفيق الحريري كان في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، ولو أعطي غيره ما أعطي الحريري لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه الحريري. نعم. طبعا للناس اللي ما بيعرفوا رفيق الحريري، بلش بداياته من معلم وصار الأسطورة في عالم العقارات، الله يرحمه. دائما أنا أبحث في شيء يسمى بالعلم النفس التغذي بالألم. دائما أنا أبحث عن شيء سيء في الإنسان الناجح حتى أبرر لنفسي فشلي. نعم. وحتى أثبت لنفسي أنه أنا ليس ينقصني شيء، إنما هذا الشخص شنصت معه. السماء لا تمطر ذهبا، الله لا يعطي الناس وهن قاعدين بالبيت. نعم. الله بدي اياك تعمل وتتعب وبيعطيك. فبالتالي انه انا اوسم الناس وانا اوصفهم انه والله هذا شنصت معه، أو اسير انا اكيل نجاحه لامور غير شرعيه او غير نظيفه حتى ابرر فشلي، هذا الشيء غير مقبول. انا لا اعتقد ان هناك اي شخص ناجح في هذا العالم وصل للنجاح الا بالمثابره والا بالتعب والا بالفشل. لكن احنا ننظر له بعد ان يصبح ايقونه وبعد ان يصبح رجل اقتصاد، بنشوفه انه بالشكل الملمع اللي هو موجود فيه. ودائما بيحكوا النجاح الذي يحدث بين ليله وضحاها بيحتاج 20 سنه. تسلم. فأنت محتاج 20 سنة حتى تنجح بين ليلة وضحى. طبعا. طيب دكتور، هل في كتاب محدد أثر بحياتك بتنصح فيه أصدقاء المستمعين؟ في كتاب اسمه If You Are Not First You Are Last. أنا أؤمن تماما أن تكون الأول في كل شيء، في طريقة بيعك، في طريقة الأبروتش مع الكاستمر تبعك، في طريقة إدارتك لشغلك، في طريقة إدارتك لمؤسستك، إدارتك للستاف اللي بتشتغل معه. لا مانع أنك تبنش مارك شخص ناجح، هذا الشيء أنا مش ضده، لكن بالنهاية when you benchmark لازم تكون أنت الأول. الناس لا تتذكر إلا الأول. في تنين نزلوا على القمر، إحنا ما بنتذكرش غير أرمسترونغ. فدائما الأول هو دائما هو من تبقى ذكراه إلى الـ إلى الـ إلى الأبد، وبتكون البرايزز تبعته والجوائز تبعته بتكون أكبر بكتير من الشخص الثاني، مع إنه قد يكون الفارق بينه وبين الثاني لا يبرر حجم الجائزة اللي بياخدها الأول، لكن يجب أن تكون الأول حتى أنك أنت تبقى عالق في الذهن، وحتى تكون أيقونة، تكون مثال لغيرك. وقلنا في سباق الخيول عبرة، الفرق بين سرقتها مني الخيل اللي بتفوز صح. بتكون فرقة معها نوز seconds. مقدار الأنف صح. أنف الخيل إذا طلع فهو خلص عبر خط النهاية. مزبوط. بأخذ 10 أضعاف جائزة الثاني، لكن هل هو 10 أضعاف أسرع من الثاني؟ لا. يا سلام. يا سلام. لو بدك تعيد رحلتك الريادية من الصفر وتبلش من البداية، هل بتبلشها بنفس الطريقة أو بتغير؟ بس أنا بدي أسألك حتى أنا أفهم سؤالك، أرجع الآن من الصفر بخبراتي الحالية؟ نعم. بخبراتي الحالية. لا طبعا الأبروتش تبعي سيكون مختلف. السكيلز والمهارات أنا حكيت لك الليرنينج كيرف بيطلع للشخص، مش معقول أنا أعيد تجربة بنفس الطريقة اللي أنا مرأت فيها. إذا كانت ناجحة ممكن أني أعيدها بنفس الطريقة، لكن سوف أتعلم الكثير من الفشل، واحتمالية هامش الفشل عندي سوف يكون أقل. الشيء الثاني الجين الريفينيو اللي أنا ممكن أحصل عليه من الشيء ومن الخطوة اللي أخطوها سيكون مضاعف أكثر. طيب لو في شغلة محددة في بالك ممكن تغيرها؟ أخي سعد، يعني أنا تعلمت أن أن أن أن أكون دقيق أكثر في تناولي للصفقات اللي أنا بجريها. بالزمانات بجوز كنت، خليني أحكي لك إياها بالعامية، أنعجي شوي، فبالتالي أحاول أتجنب بشكل إرادي أو لا إرادي أنا أفوت في دقائق أمور كان من المفيد جدا أني أنا أقرأها وأن أنا أطلع عليها، وكانت وفرت علي جهد ووقت أو ممكن أنه خسائر. في الوقت الحالي أنا أدق أكثر ولدي القدرة أكثر أني أنا تبروب وأكتشف وين مناحي والخطأ أو الخطورة بأي قرار ممكن أخذه أفضل من السابق. دكتور محمد، دكتور أنا جدا مستمتع اليوم بالحوار معك. كذلك الأمر لي، وبعرف طولنا عليك. أبدا أبدا أبدا، أنا سعيد جدا والله. والله وأنا كمان سعيد بالدردشة معك، وإحنا رحلتنا شارفت على النهاية، ولكن قبل ما نختم بدنا منك نصيحة نهائية بتحب توجهها للأصدقاء المستمعين، وبعد هيك تخبرنا شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك ونحكي لك. يعطيك ألف عافية. الله عافيك. بدي أقولهم أنه رح تسمعوا دائما للناس أنه وضع البلد صعب، رح تسمعوا دائما أنه الاقتصاد الأردني اقتصاد ضعيف، رح تسمعوا دائما أنه خليك بوظيفتك أحسن لك، قديش بدك تأخذ وقديش بدك تقعد لتطلع زي راتبك، خليك مستور، ورح تسمعوا دائما أنه عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة، ورح تسمعوا دائما أنه الراتب اللي بدخل جيبتك أحسن من المصاري اللي بتدفعها. هاي من الأقاويل اللي أنا كنت أسمعها واللي ما زلت مرات كتير بسمعها لما تصيبك في بعض اللحظات، مراحل بديش أحكي يأس، لكن هي مراحل ضعف ببلشوا الناس مرة تانية. مش متذكر لما حكينا لك، أنا بدي أقول للجميع أنه ما يسمعوا لهذا الكلام. To have your own business much much much more better أنك أنت تكون موظف، لكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. حط ببالك انك انت راح تتعب، ولديك طريقين لا ثالث لهما، طريق السهل وطريق الصعب. طريق السهل بابه معروف، بدك وظيفة بالراتب اللي انت بدك اياه، بالراتب اللي انت بتشوفه، بالراتب اللي انت تستحقه، او بدك انت انك to manage yourself وتوصل الى ما وصل اليه الناس الناجحين. قرارك بيدك، لكن لا تسمع لمن يحاول ان يثبتك عن تحقيق نجاحك. بس هيك موظفين إنوبيدكس بعدين راح يتشجعوا يفتحوا شركاتهم الخاصة. والله في عندي أكثر من موظف طلع وفتح شركته. أنا بحب وموظفيني بيسمعوا إنه نحن بمدرسة، وأنا بنبسط جدا من نجاح أي شخص بيطلع مع الإنسان الناجح. بيبسطوا إنه في ناجحين يطلعوا من عنده، بالعكس أنا بساعدهم ويدي معهم دائما. طيب دكتور، شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك؟ أنا موجود بالشركة دائما من 8 للساعة 6 جبل عمان الدوار الثاني، شركة داخلية للتجهيزات الطبية إنوميديكس. ويب سايتنا معروف، تليفون الشركة 4617-2422، وبدي أعيده كمان 4617-2422. فيكم تتابعوني على الفيسبوك محمد البنا، وصورتي وأنا باخد جائزة إرنست أند يانغ عشان يتميزوا، لأنه أكيد في كتير محمد وأكيد في كتير البنا. وأنا برحب بأي شخص حاب يسمع، أو بقدر أنه أقدم له نصيحة إذا وجد أنه أنا الشخص اللي ممكن أن أنا أفيده. مكتبي مفتوح بأي وقت، يتواصل معي ياخذ موعد، وأهلا وسهلا بالجميع. وأنا في نهاية لقائنا اليوم دكتور محمد بدي أشكرك على شغلتين، ودائما أي إنسان ناجح أنا بشكره على شغلتين. بشكرك في البداية على نجاحك، لأنه بجوز بنجاحك بتضيق الطريق لمئات أو آلاف الشباب اللي مش عارفين شو يعملوا، بس يشوف نموذج ناجح بيقتدي فيه، فبالتالي بيصير على الطريق الصحيح في سبيل أنه هو أيضا يحقق نجاحه. فشكرا جزيلا على نجاحك، وشكر الثاني على الوقت اللي منحتنا إياه اليوم في مكتبك هون في شركة إنوميديكس، وعلى حسن الضيافة. وأنا استمتعت بالحوار معك. والله اللي بتعمله رائع حقيقة، يعني قبلة على جبينك. الله يسلمك. اللي عمالك تعمله ذكرتني بذكريات كتير حلوة، وذكرتني بشغلات مرات في دروس يعني الواحد بمرق فيها في حياته بينساها. مرات طريقة أسئلتك وطريقة الطرح اللي حضرتك بتطرحه، وعمالي أنا بروي لك، عمالي بعمل برين ستورمينج لأشياء أنا ممكن أستفيد منها في الوقت الحالي، وذكرتني عملتني ريفرشمنت إنه أنا ماشي on the right track، أنا ماشي بالطريق الصح، وواجهتني صعوبات أكتر بكتير من اللي بتواجهني هلأ. يعني بالزمانات ليش ما كنتش أيأس وهلأ بدي أيأس. يعني أنا أشكرك جدا والله على على على على هذا الشيء. الله يسلمك دكتور. أنا وعلى ثقة أنه هاي القصة راح تكون علامة فارقة في برنامج ريادي من بلادي، تلهم وتعلم الكثير من الشباب. كل الشكر دكتور محمد، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك أخي سائد، وشكرا لاستضافتك لإلي واعتباري واحد من الرياديين، وأتمنى ما تم سرده من من من من من قصص وقصص إلهام أن يكون ملهم لبعض الناس، واللي عنده تردد يستطيع أن يأخذ القرار ويبدأ مشوار النجاح إن شاء الله. لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، من عاش لنفسه يهلك، بلدك محتاجة ليك، بلدك محتاجة ليك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، ولا غيرك يبقى سيدك، وتزيد القوة فيك، وتزيد القوة فيك. أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصول مكاننا، أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصول مكاننا، والحلم هيبقى جنة، ونكون في الكون شريك، ونكون في الكون شريك.